أحسن الله إليكم. يقول بأنه في سنة من السنوات كان مريضا بمرض يستوجب عليه أخذ العلاج في أوقات منتظمة، وقد طال العلاج إلى حوالي السنة ونصف السنة، أي أن شهر رمضان دخل عليه وهو يعالج فلم يصم ذلك الشهر. يذكر بأنه كان يخرج عن كل يوم، فهل عليه قضاء ذلك الشهر الآن؟ الجواب: إذا أفطر الشخص في رمضان لمرض لا يرجى برؤه فليس عليه إلا الإطعام فقط، وإذا كان يرجى برؤه فإنه يقضي إذا برئ، وإذا أخر القضاء بعد البرء حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء كفارة، وهي إطعام مسكين كيلو ونصف عن كل يوم مع القضاء، وبالله التوفيق.